مش عارف هيموتوني ازاي بس هيموتوني موتة بشعة بس مش عارف ازاي ويهزر معه اصل من يرد الله ان يهديه يشرح صدره اهو ده انا عارف انت صدرك ليه منغلق عشان تبقى الايمانيات لو الانسان تدرج الايمانيات كان شرح صدره يقول لك ده في مصيبه واقعه خلاص انت ازاي ولا ليه مش عارف وانتهى اليوم فوقف يهزر مع الولد وبعدين بعته قال له عندكم موز قال له عندنا موز قال له اكلوا المرأة بقى وقفت في عمل البيت بس تلاقي ابنها خرج ماشي وهو داخل لقى الشنطة فيه برضه ما خدتش في بالها وبعدين انهار ابيض دخل في الشفرة عند رجل من اعدائنا ابن كده ماشي فانطلقت فوجدت خبيبا قد اجلسه ويلاعبه المرأة دخلت مسحورة اول ما بصت كده التقطت انفاسها وبدأت تبلع ريحة فقال له خبيب ظننت انني اقتله فقال لها اقتله فقتلها في النص قالت له نعم حينما أمرته بأن يأتيك بالشفرة ظننتك ستقتله فقال لها لا ولكن قد وقت لنا رسول الله 40 يوما لحلق العانة واحد محكوم عليه بالإعدام وبيفكر في السنة في حلق العانة ونتف الإبط قعدنا 40 يوم والله فكنت لازم أحلق عانتي عشان كده قلت له هات الناس فلما أخرجوه قال دعوني أصلي ركعتين صلى ركعتين اتحول مش قام بقى ساكت ومستكين بس لا ده قام إليهم وموافع عنهم الشهر وقال والله لولا أن تقولوا جزع من النوم لأطالت في هنا لو أنا كنت تظن بس إن أنا خايف فمن كنت خوفي قال لك أما أطول شوية لو كنت طولت بس أنا عايز أعرف إني مش خايف فلما رفعوه على خشبة الصلب نظر إليه واحدا واحدا ثم أخذ يقول اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحد كانت نبرة الصدق مرعبة نبرة الصدق مرعبة كما قال الأول فكم زكنت أنوف الفسق دوما بعطر القول من فم صادقين نبرة الصدق تخوف لما كان الكلام خارج من قلبه عمل إيه واحد من المشركين كان ابنه جنبه راح حطه وراه قال لك عشان ما يبصلوش والدعوة تقع عليه مبتلى احنا ماشي انما عيالنا لا هو انت مصدقه؟ مصدقه احنا عايز اسال سؤال الركعتين دول اتعملوا في دين من المقبل الركعتين اللي حكى لنا عنهم النبي عليه الصلاه والسلام عن جريج العابد فاكرين حديث جريج العابد لم يتكلم في المهدي الا 3 عيسى بن مريم وصاحب جريج الراجل ده نزل من الصومعه اتهموه بالزنا اليهود نزل من الصومعه في ايه؟ قالوا احنا مفكرينك افضل واحد فينا زنايدة احببت المراه قالت لك واقفه حامل اهي وبتقول انت اللي عملته وعملت قال دعوني حتى اتوضا واصلي ركعتين هو ايه حكايه الركعتين دول؟ كانت الصلاه تؤتي اكلها انما لما تدخل في الصلاه وانت لا تفقه معناها لا انت عارف يعني ايه ركوع ويعني ايه سبحان ربي العظيم ولا يعني ايه سمع الله من الحمد ولا يعني ايه لرب الحمد ومش عاوز تجتهد انك تبلور الصلاه بحقك عايزين الصلاه تبقى حاجه ثانيه في حقنا بحيث ان الرجل فينا اذا قام فصلى ركعتين انجلى عنه كل غبار للهم مفيش هم بس خلاص انشرح صدره تيجي ازاي دي بالتمرين تعلم الصلاه تعلم تتعلم يعني ايه الصلاه ثم بعد ذلك تمرن نفسك على هذه الاشياء ما داخل النهارده صلاه العشاء لا النهارده بيبقى احسن خشوع في الاربع خمس صلوات في النهارده يعني ان شاء الله ان شاء الله انا مش هفكر في حاجه ابدا ولا بطل وان شاء الله انا هحاول ما اتحركش ابدا لان الخشوع الواجب على ظاهر البدن انك ما تتحركش ومن اياته انك ترى الارض خاشعه فاذا انزلنا عليها الماء ايه اهتزت الى الخشوع معناه ايه الثبات كان ابو بكر اذا كبر للصلاه كانه الساريه شوف العمود ده بيتحرك هو ابو بكر مش حركه يكبر للصلاه حتى لما جه النبي في الحديث لما ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف وصفق الناس له عمل ايه؟ ما كانش بيتفق والناس تخطف على الخيط او خطف النبي جه وانت لسه واقف هنا امام ما اتفقش حتى ابصر الناس من التصديق فانتهى عندها انتهى فقصدي في مساله الذكر لما تقعد تلح على نفسك بالذكر وتفهم معناه وتتعلم الخشوع عشان كده في بعض الاثار لما سئل عليه الصلاه والسلام في علاج الرياء قال اقم صلاه وانا بركع كده ليه دخل في قلب الرياء وفلان بيبص عليا وبتاع خلاص بتقول سبحان ربي العظيم 3 خليهم 30

70,000 ملك ملك من الملائكة نزل يشهد الجبريل بس وما اهتز العرش إلا لموت سعد بن معاذ. وقال لما مات سعد بن معاذ اهتز العرش. يعني اهتز العرش؟ قال العلماء اهتز العرش فرحا وطربا أن سعدا قادما عليا. عشان سعد جاي، سعد نادو جاي لنا. العرش عارفين قال العرش ده أعظم مخلوقات الله على الإطلاق، أعظم أكبر حاجة ربنا سبحانه وتعالى خلقها العرش. اهتز فرحا لموت سعد بن معاذ. يعني عمل ايه في الأربع سنين دول؟ يعني ليس من يجعل العقيدة نهجا كالذي ينتمي إلينا شعار. يعني احنا نفضل نقول اه الله احنا متزمين واحنا عايزين واحنا عايزين وجه الله وعايزين نلقى الله. طب عملنا ايه؟ هي دي القضيه اللي احنا محتاجين نتكلم فيها مع نفسنا. سعد بن معاذ شتم ابو جهل، رايح لأبي بن خلف وقاعدين مع بعض، واخد بالك؟ لأبي بن خلف، وبعدين راح يزوره. كان لما سعد بن معاذ ينزل المدينه يزور ايه؟ يزور أبي بن خلف، ينزل عليه يبات عنده. وكان أبي بن خلف لما يروح لما ينزل مكة، وده لما يروح المدينة ينزل عند سعد بن معاذ، وهم بيشوفوا كده راح طالع أبو جهل وبص له، قال من هذا؟ قال سعد بن معاذ. قال أما تستحي وقد أويتم عندكم الصبأة، الناس الكفرة يعني، والله لولا مقام أبي صفوان اللي هو أبي بن خلف لمنعتك الطواف. قلت لك ايش تعبرت؟ فنظر الى سعد بن معاذ وتغير. تتكلمني وانت سيد وانا يعني صغير؟ ما انا سيد في قومي برضه. فنظر اليه سعد بن معاذ وقال اتستقبلني بهذا؟ والله لقد والله لئن منعتني الطواف بالبيت لان عمك ما هو اشد عليك منه التجاره. قافله من عدنان من عندنا ولا فين؟ ما تعديش من عندنا. نزل بقى من راس رجاء الصالح، عدي بقى على سريلانكا وبوركينا فاسو لحد ما تروح ال ولا والله لأن عمك. فقال له أبي على رزقك يا سعد لا تخاطب بهذا السيد الوادي. قال وإن كان، شوف الإسلام بيعمل إيه؟ قال وإن كان سيد الوادي، وإن كان سيد الوادي والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنه سيقتلك، أنه قاتلك. قال له أبي بن كعب، أبي بن خالد، قال له لا. قال اسكت انت يا ابا صفوان لقد سمعت رسول الله يقول انه سيقتلك. راح ابي روح للبيت عند امراته فقال اما سمعت يا ام صفوان؟ قالت ماذا يا ابا صفوان؟ قال صاحب اليثربي يقول ان محمدا قال انه سيقتلني. خد بالك هو امراته كفرت. فقالت له امراته والله ما كذب محمد قط. ده كفر التي طالما قال هيقتلك يبقى هيقتلك. ولذلك قتل صحيح خبط خبطه كده غمز من روحه جامده كده قدر يصور. فقال له ليس لك الا خدش. فبتصوت الى ليه؟ قال لقد وعدني محمد ان يقتلني، والله لو بصق علي لقتلني. والله بصيري لو بصق في وشي هيموتني. طالما قال يبقى خلاص. لا انا عايز اقول لك ان الكبار كمان اتاذوا. فنزل في هذه الصوره كقانون، كقانون يقول لك يا ايها المستضعف تعمل ايه؟ في وقت استضعافك باي شيء تحتاج تقرا ايه؟ تسمع ايه؟ رؤيتك تبقى شكلها ايه؟ خاطبنا القران في كل شيء. عشان كده شوف بيقول ايه بقى؟ ان سياق النص في سوره القدر الشريفه يدل على مكيه، يعني هي نزلت مكه قبل الهجره يعني. وكونها ذات صبغه مكيه من خلال الضوابط التي وضعها العلماء للتميز بين المكي والمدني. في حاجات بتميز الصور المكيه كده اللي هي ايه؟ قال لك لما اشتملت عليه من ذكر القصص بإسهاب. خد عن واحدة عايز تعرف ما يسمعه الإنسان ويقرأه. عشان كده بيقول للإخوة يقول لك أنا مثلا أنا دلوقتي بحفظ القرآن عايز ألتزم بإني أخلص القرآن. نزل في مكة 20 سورة ولا 25 سورة في المدينة، والباقي باقي 114 سورة في مكة. يبقى أنت محتاج عشان خاطر تثبت على هذا الطريق تعمل إيه؟ ايه القران كتير يبقى عندك كل القران، ولا ينبغي ابدا انك انت تعدل عنه ابدا. دي نمره واحد. نمره اثنين اقرا عن السلف. لما نقرا بقى عن من ضاقت به حاله، عارف ابو بسط الخولاني مره دخل بيتهم ما لقاش رجيم يكفي التهيئ. لا لا مش ابو بسط، رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فوجد ابا بكر فقال يا ابا بكر ما الذي اخرجك في وقت لا يخرج الناس فيه؟ الدنيا حر نار وفي صلاة، خارج تعمل ايه؟ قال يا رسول الله والله ما اخرجني الا الجوع. مش لاقي مش عندي حاجه في البيت. قال رسول الله وانا والله ما اخرجني الا الذي اخرجني. انا كمان ما مفيش. لما بقى العمليات تقسم معاك شويه وتلاقي المرتب حصل له والاسف والعيال داخلين المدارس والكلام ده والدروس والعمليه يعني بقت صعبه معاك قوي تعمل ايه؟ لقد كان لكم في رسول الله يوسف. ده مش رسول الله بس، كان رسول الله وان كان رسول الله يكفي، لكن ده يا اخي رسول الله جاي وابو بكر وده يعمل لك ايه؟ يديك صلاه. عشان كده كان ربنا سبحانه وتعالى بينزل القصص على النبي عليه الصلاه والسلام كتير قوي في مكه، طبع صور مكيه كتير القصص قوي كتير قوي. ليه؟ وقلنا ان نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به. عشان كده قال يرحم الله اخي موسى قد اوذي باكثر من هذا الصبر. يبقى الاخوه ياخدوا واحنا بنتعلم اهو تعمل ايه؟ نقرا قران، يبقى عندي ورد من القران ونحفظ القران ونقوم به اناء الليل واطراف النهار. نمره اثنين اقرا عن السلف، صور من حياه الصحابه 63 شخصيه صحابه ذكرهم عبد الرحمن رافت الباشا في اسلوب جميل جدا ادب رائع. اشتري المعرض موجود وهتلاقيه برضه ب 15 جنيه. تقرا عن 63 صحابه وله ايضا صور من حياه التابعين ماشي. ومن الدلاله على توحيد الله عز وجل باسلوب الجمله الطويله، استفتح سورة قاف كده، قاف بسورة مكية، استفتح أي سورة مكية هتلاقي فيها إيه؟ هتلاقي فيها ذكر الربوبية، خلق السماوات والأرض الكلام ده محتاج منك لنظرة، ده مقوم ثاني تقوي به توحيدك. إنك تنظر ربنا وضحك بمولود بالصين كده يقول أنا كنت كده أما يجي لي خليني بسمع، بعد ما الوقت هيبقى هو بيسمعك أهو، هديني زق جنب منه لا لا بدون شؤون احنا يا راجل اتق الله مش بنعمل عقيقة. انا اقصد ايه؟ قاعدين نخبط جنبه وقاعدين نعمل جنبه مش سامع ما بيتكلمش. انا كنت زيه كده في يوم من الايام، انا نطقت كده ازاي؟ منا من الله هبه. تقوم بقى لما تنطق ما تتطاولش على الله، لما تنطق تعبده بقى تقرا قران كتير، تنظر في الائه عز وجل. وده صراحة موضوع لعلنا واحنا في اثناء الصوره كده نحاول نعمل فيه لان ده يقول وقلوبها من الجملة القصيرة. ما تلاقيش فيها ايه؟ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، لا لا الصور المكية تلاقي الكلام يسهل. الآيات طوال. خذ واشرب وتضلع من القرآن. املى صدر القرآن. خليه في عروقك عشان تثبت. عشان تثبت. وتكرار ذكر الله عز وجل. واليوم الآخر. يكثر ايضا في الصور المكيه. عارفين علاج الفلوس وعلاج الدنيا كلها ايه؟ بذكر الموت والاسف. لما تجد ضغينه ولا حقد ولا حسد ولا سباق على الدنيا ولا اي حاجه من الحاجات ولا عدو ولا كبر ولا ما انت هتموت. قال بعضهم تتبعت عمر بن الخطاب يوما فدخل حائط. حائط يعني جنينه. دخل لوحده عمر مش لوحده، فدخل حائطا ثم نظرت اليه. كان زمان طلبه العلم يبصروا العلماء ويتعلموا من شكلهم يعني. أنت رحت بصيت عليه الحتة كده فوجدته أخذ بمجامع ثوبه، مسك نفسه مسك نفسه كده مد إيده عمل كده وقال يقولون عمر بن الخطاب أمير المؤمنين داخل باخ صحيح هنيئا لك بقيت أمير المؤمنين وناس الناس تحترمك، والله لئن لم تتق الله ليعذبنك يا عمر ولا أمير المؤمنين ولا غيره، لو ورطت على الله عز وجل وأنت عاصي هيعذبك. أن يعظم الله عز وجل في نفسه ذكر اليوم الآخر والقيامة والكلام ده، ده في الحقيقة يخليك تستقيم. عشان كده برضه بنقول لإخواننا كلنا لا سيما المبتدئ منهم يقول لك أصل أخش الجامع وبرجع وبطلع وعملية، لا عايز تدخله الجامع ويثبت في الجامع تجيب له بقى زي ما قلت لك قبل كده، أوعى تجيبه في درس عقيدة ولا درس فقه. وأنا أقصد بدرس العقيدة مش درس العقيدة من حيث الوعظ، درس العقيدة المخنم المعتزله والجهميه وقالوا ايه واحنا قلنا ايه وردينا عليهم في ايه والقدريه، لا لا لا تاخد بعضك وتديله كده شريط تسمعه عن الجنه والنار تلح عليه بهذا الامر، تاخده وتزوره المقابر يشهد جنازه يقف معانا في جزء واحد، ده كلنا مطالبين بكده لا سيما اللي داخل جديد عشان يثبت. ده طابع الصور المكيه. قالوا من ذلك تكرار ذكر اسم الله عز وجل لما يعظم هذا الايه في القلوب. ثم ذكر بعد ذلك الاغراض العامه لسوره القصص. سوره القصص كان ليها مطالب في جملتها

وهو ده وجه النبي فعلا انه اذا جاء يغمى على المريض. دي كانت ملتزمه، ده مش بنقول بنصلي، ده جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت فادعوا الله الا اتكشف لما اقعد، يعني انا واقعه مغمى عليها مش حاسه، وبتقول له بس ما تكشفش، ادعي لي ما تكشفش لما اقعه مذكوره. فوقاها الله عز وجل ابن كثير بيقول في البدايه والنهايه، شوف اللي يحرص بقى على حدود الله، يقول كانت اذا احست بهذا المرض حست انه دخل جسمها تنطلق الى الكعبه وتاخذ بستائر الكعبه وتقول اخفى فيرجع. خفت يبقى خفت، والنبي قال لك من اهل الجنه جنة. عشان كده الحديث ده في صحيح مسلم عن عطاء بن ابي رباح قال قال لي ابن عباس الا اريك امراه من اهل الجنه. ابن عباس ما قالش الكلام ده من عنده، الجنه والنار دي مش شغلتها، الكلام ده لازم يكون عندك فيه نص معصوم. النبي قال فلان في الجنه يبقى في الجنه، فلما قال كده ابن عباس على انها كانت في الجنه رضي الله عنه. فانت تجتهد، واول ما تمشي شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول قال عبدي قم الي امشي، امشي الي اهرول اليك، واذا تقرب الي عبدي بشبر تقربت اليه زرع. بص شبر قد ايه؟ بص فن الشبر من هنا لهنا كده اسمه شبر. طب الزراع من هنا لهنا ده زراع، واذا تقرب الي ذراعا لو مشيت بالحته بس تمشي شبر الحته دي بس حته تجف فينا كده شوف ربنا مشينا قد ايه، يعني قربك منه يعني سبحان الله. شوف قد ايه؟ ثلاث اضعاف. طب لو مشي ذراع ومشى الي ذراعا تقربت اليه باعا. عارف الباع ده ايه؟ لما تفرد دي في الفيل من اول 30 صابع لحد 30 صابع تمشي له انت حته كده شوف. فانت اول ما تقوم بس تتوضا، اول ما تفتح الحنفيه بس هتلاقي كل الهم والكلام ده كله طاش وراح. بس دي تعمل معنى قول عمير بن هانئ بخ البخ، ومعنى قول عمر رضي الله عنه بخ البخ، ومعنى الكلمه نفسها كلمه بخ البخ تقرا نصفها منون ونصفها غير منون، وقد ينونا الاثنين ويبقى بالعكس، الاولى مش منونه تقول بخ بخن، او تقول بخن بخ، او تقول بخن بخن. ودي معناها هي كلمه عند العرب يقولوها عند الفرح الشديد. عشان كده عمير بن هانئ قال له يا رسول الله في غزوه بدر، قال له الناس اتفرجوا دم لو دخلت دلوقتي دول ضعفان هم، لو دخلت دلوقتي قتلوني فماذا لي؟ قال فانت في الجنه. في الجنه طبعا ده شوق طويل، وعفكر عمير بن هانئ طلعت معاه كده قال له يا رسول الله تفتكر كده، تفتكر كده لو انا دخلت دلوقتي يصلي؟ لا ده راجل كان طول الليل بيصلي ويقول يا رب ارزقني الجنه زي عكاشه بن محصن كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنه 70,000 على وجوه القمر اخذهم بيد ليله البدر، اخذهم بعضهم بايدي بعض. شوف كان اخوانا في الدنيا متحابين وهم داخلين الجنه برضه واخدين في ايد بعض متحابين برضه، اخذهم بعضهم بايدي بعض. يدخلون الجنة بغير حساب. أما على طول بسرعة عكاشة نفض ليه؟ ده أنا طول الليل بدعي ربنا يا رب ما تحاسبنيش، يا رب ما أقفش قدامك. ولا بقى بالطيب ولا بالوحش، أنا خايف إن أقف قدام ربنا في موضع الحساب. ما تحاسبنيش يا رب. فمنه كان بينهز وعلم الله منه الصدق، راح قايم واقف وقال له إيه؟ قال اجعلني منهم، قال له أنت منهم. ده وحي ده، قال له أنت منهم. فقام رجل آخر مفكر ان ممكن تبقى كده، قال وانا يا رسول الله اجعل لي منهم؟ قال له لا صدقك بها او كده. مش صدقك بها هو اللي عمل الاول وكان المزاد موجود عشان واحد. لا لا ده الشوط الطويل. فعمير بن هانئ رضي الله عنه فرح فقال له بخ البخ، لذلك النبي قال له كده. قال ما حملك على قولك وانت فرحان لي قوي كده؟ النبي بيستكشف اصحابه ليه؟ قال والله ما قلتها الا لاني احب ان اكون من اهلها. قال انت من اهلها. راح داخل ميت على طول استشهد رضي الله عنه. وبخل بخل دي فيها قصه طريفه حصلت مع الحجاج لما خرج عبد الرحمن بن الاشعث في الفتنه. ففي واحد من الشعراء كان خرج مع عبد الرحمن بن الاشعث في الفتنه وكان بيمدح عبد الرحمن بن الاشعث وسط الحجاج، فالحجاج طبعا كان عارف الكلام ده. انت عارف بقى الحجاج كان فقري اصلا. فراح جاي طبعا بقى هو غلب عبد الرحمن بن الاشعث فجاب الراجل ده وقفه بين الوجه. قال له ألست أنت الذي كنت تقول في ابن الأشعث بخبخ لوالدي وللمولود؟ مش كنت بتقول ده أبوه كويس جدا؟ قال نعم أيها المولود.

زين العابدين سموه بالايه؟ سموه زين العابدين علي بن حسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه، اللي كان بيصلي في اليوم والليله 1000 ركعه. الشيخوخ بيقول كده في ترجمه، سمي زين العابدين عشان كان بيصلي في اليوم والليله 1000 ركعه. فالحقيقه اللي معروف عند السلف كده انك اذا اردت ان تكثر من السجود فخليك بالنهار، بالليل بقى قصر في القراءه. كان ايوب السختياني ابو اسحاق السختياني كان يقول: كبرت سني ورضوت على 90 عاما وما استطيع ان اقوم حتى اقام. يعني كان لما يقعد على الارض ما يقدرش يقوم، هم اللي يقوموه. فكان اذا قاموه اول ما يستتم قائما كده شوف هم اللي مقومينه، يقرا البقره وال عمران والنساء ركعة. وده فعل النبي نفسه عليه الصلاه والسلام، وان كان عمل الفعلين عليه الصلاه والسلام، لكن كانت عاده بتمشي في السيده عائشه بتقول ايه؟ كان يصلي. كلمه كان دي يعني ايه يا اخوانا؟ الاستمراريه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 4 ركعات لا تسأل عن حسنهن وطولهن. هذه القيمة. على كل حال لازم عليك انك تقرا كتير يبقى تقلل ركعات، ما يقدرش يوصل لك ركعتين طول الليل، 4 2 المكتب. مش قادر وعايز اصلي كده يعني بس حاجة بسيطة عشان مش هقدر اقف ومش متعود على الوقوف يعني دلوقتي. تعمل ايه؟ صلي 11 ركعة وقرا كل ركعة جزء. حاجة بسيطة يعني. فإذا كثر في إذا أطال في القيام يعمل إيه؟ يقلل في الركعات، وإذا قتل في الآيات في القراءة يطيل يكثر من السجود. أحبك الله إذا أخذني من السجود. الحديث اللي فيه الخيط الأبيض والخيط الأسود عدي بن حاتم. عدي بن حاتم الطائي، أنا قلت حاجة ثانية؟ قلت مين؟ حكيم مهزم؟ لا يا بلد الطائي. هو عدي بن حاتم فعلا حديث الصحيحين عدي بن حاتم. ومن آذى من الأنصار هو سعد بن عبادة. هو سعد بن عبادة جزاك الله خيرا، ربنا يثبتكم يا رب. وهو ده العمل، اوعى تستحي أبدا انك تتعدى تقول لي كده. هذا هو عملنا، ونحن جميعا نسعى للكمال. وإذا إذا أنا قومت الكلام الآن فيحمل عني على هذا النحو، في الحقيقة كمال لك. قال بعضهم: لقد رأيت الدارقطني. الدارقطني أبو الحكم الدارقطني ده كان حاجة كده يعني، بص ما كانش في حد زيه أبدا. وطاول السلف يعني في زمانه كان عامل زي السلف كبار زي أحمد وعلي بن المديني والشافعي وجماعة الكبار دول. فقال بعضهم: فذكر كلمة فقومتها له وأنا أجله أن يلحن أو أن يخطئ. قال: أنا قلت له ده غلط عشان أنا أجله إن هو يغلط، وعشان ما يتحملش الناس عنه الغلط ويطلع بعد كده أي حد يقول لك أنت النهارده لو قلت لي. أنا بقول الكلام ده أحفز الإخوة إن كده لو حصل حاجة بعد يقول لي إن لو أنت النهارده قلت لي بالمحبة، شوف الأصل جاي ظبط، شوف بعد يقول لي أحبك بالله حبيبي في الله محبة أهو، أنت غلطت في دي وعملت في دي، وقع في واحد ثاني حافظ يقول لك ده أنت طلعت شيخ طوانطة بس قاعد يقول لي سعد بن معاذ وهو طلع سعد بن عبادة. طب ما فرقتش يعني سعد بن معاذ وسعد بن عبادة بسيطة. أنت عارف في راجل مرة خطب على المنبر فقال: ألف لام ميم هزمت الترك. فهارون الرشيد كان قاعد قال: قتلك الله، إنما هي هزمة الروم. قال: لا تبالي يا أمير المؤمنين كلهم أعداؤنا، ما إحنا الترك أعداؤنا ودول. فجزاكم الله خيرا ونعدل منكم الخير ونتعلم جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. مش قلنا حاجة واقفة على